وهذا من يسأل ويقول: قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ما معنى الإلحاد هنا؟ وهل المقصود به في المسجد الحرام فقط أو في الحرم؟ المقصود الحرام، لأن يعني كل سماء مسجد حرام، والإلحاد هو البيع. الإلحاد ما من تسمية اللحد في القبر، لأنه يميل إلى الجهات القبلية، فالإلحاد هو البيع عن الحق. ولهذا قال بعد بظن إيضاح، الإلحاد بظن، والظن يشمل الشرك ويشمل المعاصي. فالشرك يسمى ظلما، كما قال عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. قال سبحانه: والكافرون هم الظالمون. ويسمى ايضا تسمى المعاصي ايضا ظلما، ويسمى العدوان على العباد ظلما. والظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه، فمن اراد فيه المعصيه دخل تحت هذه الايه، وان لم يعملها ولا حول ولا قوه الا